قال رحمه الله: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. واجتمع الجميع، جميع عن الثلاث: المانع والشرط والسبب. هذه الأحكام الوضعية الثلاثة قد تجتمع في بعض الصور. وضرب لنا مثلين: المثال الأول النكاح، والمثال الثاني الإيمان. وهذا المقصود بقوله: وما هو الجالب للنجاح، يعني الذي يجلب الفوز في الدنيا والآخرة هو الإيمان. فاجتمع الجميع في هذه الأوصاف، وبالتالي هو وصف واحد، ولكنه يكون شرطا باعتبار، وسببا باعتبار، ومانعا باعتبار آخر. طبعا ليس من حيثية واحدة ولا اعتبار واحد، ولكن من حيثيات مختلفة وباعتبارات مختلفة. فالنكاح مثلا هو شرط في إيش؟ في ثبوت الطلاق، شرط باعتبار الطلاق، يعني لا يقع الطلاق إلا إذا وجد إيش؟ النكاح. وهو سبب للإرث، سبب للإرث، ومانع من إيش؟ ومانع من الزواج بأختها أو أمها أو بنتها مثلا، صح؟ فإذن هو وصف واحد، لكنه صار شرطا باعتبار، وسببا باعتبار، ومانعا باعتبار آخر. كذلك الإيمان، الإيمان سبب لدخول الجنة، وهو شرط في قبول الطاعة والعبادة، لا تقبل صلاة إلا من مؤمن، ومانع من الخلود في النار، ومانع من الخلود في النار، بمعنى أن صاحب الإيمان لا يخلد في النار، إن شاء الله تعذيبه يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج. فإذا وصف واحد، ولكنه صار سببا باعتبار، وشرطا باعتبار، ومانعا باعتبار آخر.